لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيضا مما يتعلق بالعلم والعلماء نذكر شيئا من أدب العلماء مع شيوخهم ومع بعضهم البعض، يعني كما ذكر يعني شيخنا الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى في هذا الفصل، فذكر أدب الأئمة مع شيوخهم ومع بعضهم البعض. قال: ولأن أدب الأئمة إمام الأدب، نعرض فيما يلي مواقف عملية لأئمة الهدى في التأدب مع مشايخهم ومع أقرانهم، لعلنا نقتبس منها الدرس والعبرة. قال: فعن موسى ابن يسار قال: كان رجاء بن حيوة وعدي بن عدي ومكحول في المسجد، فسأل رجل مكحولا عن مسألة، فقال مكحول: سألوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة. يعني انظر إلى التواضع والأدب، ويعني مكحول، ويعني ما هو مكحول أو ما مكحول وما له من يعني القدر والمكانة في العلم والدرجة العالية في العلم، ومع ذلك فإنه يسأل في حضور وفي وجود رجاء بن حيوة وعدي بن عدي، يقول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة. وهذا من أدبهم رحمهم الله تعالى. وكان القاضي أحمد بن إبراهيم ابن حماد المالكي، مع كونه كبير القضاة، إلا أنه كان يتردد إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي، كان يذهب إلى مجلس الإمام أبي جعفر الطحاوي، وكان يذهب إليه ويزور في بيته ونحو ذلك. هو قاضي البلد، معروف أنهم كان القاضي فقيه، كان يكون فقيه. كان القاضي أحمد بن إبراهيم بن حماد المالكي، مع كونه كبير القضاة، إلا أنه كان يتردد إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي يسمع من تصانيفه، واتفق مجيء شخص لاستفتاء الطحاوي عن مسألة. إنسان جاي بيسأل الإمام الطحاوي عن مسألة، والقاضي عنده، قاضي أحمد بن إبراهيم هذا المالكي عند يعني أبي جعفر الطحاوي، فقال له الطحاوي: مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا. يعني هو السائل بيسأله بيقول له: ما تقول في المسألة الفلانية؟ فقال له: مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا، وهو يخالف القاضي في يعني المسألة. نعم. قال: والقاضي عنده، فقال له الطحاوي: مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا. فقال له السائل: ما جئت إلى القاضي، إنما جئت إليك، أنا بسألك أنت، ما بسألش القاضي. فقال: يا هذا هو كما قلت. فأعاد السائل، فقال له القاضي أحمد بن إبراهيم: أفته أيدك الله برأيك. يعني الراجل بيسألك عن رأيك أنت في المسألة، قل له أجبه برأيك أنت. فقال له الطحاوي: إذن حيث أذن القاضي أيده الله أفتيتك. يعني هو أذن لي أننا يعني أكلمك بما أريد أن أفتي به يعني، ثم أفتاه. وهذا في الحقيقة أيضا من المظاهر التي تظهر الأدب العظيم يعني بين العلماء واحترامهم لبعضهم البعض. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال كان يحيى بن سعيد يجالس ربيعة فإذا غاب ربيعة حدثهم يحيى أحسن الحديث وكان كثير الحديث فإذا حضر ربيعة كف يعني يحيى كف يحيى إجلالا لربيعة يعني إنه عندما يأتي ربيعة خلاص ما يتكلمش ولا يستطيع أن يتكلم في حضوره وليس ربيعة بأسن منه يعني ممكن يكون داعي الاستحياء منه إنه أكبر منه سنا أو نحو ذلك لا أبدا كان ربيعة أصغر منه سنا ومع ذلك كان يستحي أن يتكلم في حضوره وهو فيما فيه وكان كل واحد منهما مبجلا لصاحبه وعن عبيد الله بن عمر قال كان يحيى بن سعيد يحدثنا قال فيسح علينا مثل اللؤلؤ ويشير عبد الله بيديه إحداهما على الأخرى قال عبيد الله فإذا طلع ربيعة قطع يحيى حديثه إجلالا لربيعة وإعظاما له يعني أنه يدخل ربيعة خلاص لا يستطيع أن يتكلم في حضوره وهذا من الأدب والإجلال لي يعني من هو يعتبره شيخا له وعن محمد بن رافع قال كنت مع أحمد وإسحاق عند عبد الرزاق كنت مع أحمد وإسحاق عند عبد الرزاق اللي يقصد إسحاق بن راهوي قال فجاءنا يوم الفطر فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى ومعنا ناس كثير قال فلما رجعنا دعانا عبد الرزاق إلى الغداء ثم قال عبد الرزاق لأحمد وإسحاق رأيت اليوم منكما عجبا لما تكبره فقال أحمد وإسحاق يا أبا بكر كنا ننتظر هل تكبر فنكبر فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا هي الأول خالص رأيت اليوم منكما عجبا لم تكبر أنا قلت لما تكبر ولا حاجة لم تكبر إنه إسحاق بيقول لهم عبد الرزاق آسف بيقول لهم أنا يعني رأيت منكما عجبا لم تكبر لي ما كبرتوش يعني في يوم الإيش الفطر يوم العيد يعني لم تكبر فقال أحمد وإسحاق يا أبا بكر كنا ننتظر هل تكبر فنكبر فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا واضح الموقف يعني انهم يوم العيد ماشيين مع عبد الرزاق فكأن عبد الرزاق مثلا وهم نسي فناسي يكبر فهم لما رأوه لا يكبر لم يكبر ها يعني هو ينظر ينتظر يعني وهم ينتظرونه هذا من عظيم الأدب يعني والإجلال ومن هؤلاء أحمد وإسحاق ابن راهوي نعم قال وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبران فأكبر كل واحد منتظر الإيش الآخر يعني وقيل لأبي وائل أيكما أكبر أنت أم الربيع بن خثيم قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا يعني ما كان ممكن يطلقها ويقول أنا أكبر منه ونحو ذلك إنما تأدبا مع يعني من له يعني له عليه فضل يعني قال له قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا يعني علما يقصد يعني وقال أبو حاتم الرازي كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل وكان أحمد بن حنبل لا يسميه إنما يكنيه تبجيلا له. كان ابن المديني عالما في الناس في معرفة الحديث، وكان الإمام أحمد لما يذكره لا يذكر باسمه وإنما يكنيه مع جلالة الإمام أحمد. وقال أيضا: ما سمعت أحمد بن حنبل سماه قط، يعني علي بن المديني، إنما كان يكنيه تبجيلا له. وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. الشافعي أعلى يعني قدرا من الإمام أحمد رحمه الله، والشافعي شيخ الإمام أحمد، ومع ذلك يقول للإمام أحمد: أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وجاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل، فبين هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه. الشافعي مر على بغلة وأحمد بن حنبل جالس مع يحيى بن معين، جبال من يعني جبال العلم، فوثب أحمد ليسلم على من؟ على الشافعي. شوفوا احنا أحوالنا، نسأل الله العفو والعافية إنه الواحد فينا بس يعرف له مسألتين خلاص يرفع مناخيره على الشيخ على طول. يعني أحمد رحمه الله يعمل إيه؟ يطلع يجري وراء الدابة بتاعت الشافعي عشان يسلم على الشافعي. قال: ويحيى جالس. فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله، كم هذا؟ فقال: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، يعني بغلة من؟ الشافعي. أنت يعني مستعظم أنني أفعل هذا؟ هذا يعني مدينة فقه إن صح التعبير. وقال العراقي: لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. هذا في الحقيقة يعني من باب الأدب وليس من باب الحكم، وإلا صحيح أنه يجوز أن يتكلم المفضول في حضور الفاضل، لكن يعني عادت يعني العلماء أنهم كانوا يعني يمتنعون أو يتورعون عن ذلك تأدبا مع يعني من له فضل عليهم. وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه. كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه، يعني هم أقران في العلم، لكن الشعبي أسن أكبر شوية في السن، فكان إبراهيم لا يتكلم في حضوره. وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة: ما لك لا تحدث؟ فقال: أما وأنت حي فلا. يعني أدب عالي جدا، أما وأنت حي فلا، يعني أنت وأنت موجود حاضر فلا أتحدث. وقال أبو إسحاق الجوزجاني: سمعت يحيى بن معين يقول: الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق، وإذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق. يعني نوع من الإيش؟ العقوبة يعني، فنوع من يعني المبالغة في إظهار التأدب مع يعني العلماء. وقال بعض أهل العلم في حق الحاكم ابن البيع صاحب المستدرك النيسابوري رحمة الله عليه، قال: ولقد سمعت مشايخنا يذكرون أيامه ويحكمون أن مقدم عصره مثل أبي سهل الصعلوكي والإمام ابن فورك وسائر الأئمة يقدمونه على أنفسهم ويراعون حق فضله ويعرفون له حرمته الأكيدة. وكان بين الإمامين أبي نعيم وابن مندة وحشة شديدة، ومع ذلك لما ذكر لأبي نعيم ابن مندة قال كان جبلا من الجبال. ولما قدم العز بن عبد السلام إلى الديار المصرية بالغ الشيخ زكي الدين المنذري محدث مصر وصاحب كتاب الترغيب والترهيب في الأدب معه، وامتنع من الإفتاء لأجله، وقال كنا نفتي قبل حضوره، وأما بعد حضوره فمنصب الفتية متعين فيه. يقول أدب كمثل الماء لو أفرغته يوما لسال كما يسيل الماء. فيعني هذا كله في يعني بيان عظيم أدب العلماء، سواء كان فيما بينهم بعضهم البعض أو مع يعني شيوخهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الأدب والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.